وما يتعلق أيضا بأحكام التصرف في المبيع قبل قبضه، وأيضا تطرقنا لأحكام الخيارات وأحكام الإقالة، وتطرقنا أيضا لأحكام الربا والصرف، وتطرقنا أيضا لأحكام بيع الأصول والثمار. كل هذه الأحكام سبق كلام عليها وشرحها وبيانها وبيان أقوال أهل العلم فيها رحمهم الله. ونحن إن شاء الله في هذه الدروس القادمة سنواصل المسير من حيث انتهينا في العام الماضي، وقد انتهينا في العام الماضي إلى باب السلم، وسنبدأ إن شاء الله في هذه الدروس في شرح باب السلم بدءا من اليوم، وبعد ذلك ما يتعلق بباب القرض، ثم بعد ذلك ما يتعلق بعقود التوثيقات كعقد الرهن، نتكلم عن باب الرهن وأحكامه، وكذلك أيضا ما يتعلق بباب الضمان، باب الكفالة، وأيضا ما يتعلق بباب الحوالة، باب الصلح والحجر إلى آخره، حسب ما يسمح به الوقت. فنسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يرزقنا العلم النافع المقرون بالعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول المؤلف رحمه الله: باب السلم. السلم أيها الأحبة هو نوع من أنواع البيوع، إذ إن السلم في صورته كما سيأتي بيانه تقديم الثمن وتأخير المثمن، فهو نوع من أنواع البيوع. وقد تقدم لنا في تعريف البيع للعام الماضي أنه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، مبادلة مال ولو في الذمة. السلم توجد فيه صورة البيع مبادلة مال كما سيأتينا إن شاء الله. فالسلم هو نوع من أنواع البيع، صورته تقديم الثمن وتأخير المثمن، وإنما أفرده العلماء رحمهم الله في باب مستقل لأنه يختص ببعض الأحكام، فلما كان يختص ببعض الأحكام أفرده العلماء رحمهم الله بباب مستقل. ونظير ذلك ما سبق لنا في باب بيع الأصول والثمار، لما يتعلق ببيع الأراضي والدور، وما يتعلق ببيع الأشجار والثمار والزروع إلى آخره، هي نوع من أنواع البيع، وإنما أفردها العلماء رحمهم الله بباب مستقل لأنها تختص بأحكام خاصة، فجعلوا لها بابا خاصا. فكذلك أيضا السلم، صورة السلم كما أسلفت تقديم الثمن وتأخير المثمن. تعطيه 1000 ريال على أن يعطيك مثلا بعد سنة 1000 ثوب صفته كذا وكذا، 1000 ثوب صفته كذا وكذا، أو تعطيه مثلا 100 ريال على أن يعطيك بعد سنة 1000 كتاب، 1000 كتاب صفته كذا وكذا، أو 1000 قلم صفته كذا وكذا، أو 1000 صاع من البر صفته كذا وكذا، بشروطه المعروفة التي سيتكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى ونعلق عليها بإذن الله عز وجل. والسلم كما عرفه المؤلف رحمه الله، أولا السلم في اللغة التقديم، السلم في اللغة التقديم، وقال أهل اللغة السلم والسلف بمعنى واحد، كما ذكر ذلك الأزهري، السلم والسلف بمعنى واحد، وهو في اللغة التقديم. وأما في الاصطلاح فهو كما ذكر المؤلف رحمه الله عقد على موصوف في الذمة. فقولهم موصوف في الذمة يعني ليس معينا، يعني يخرج العقد على معين. ما تقول أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني من هذا البر تعينه، أو من هذه الكتب أو من هذه الأثواب، لا، عقد على موصوف في الذمة ليس معينا، يخرج المعين. أن أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني 1000 كتاب صفته كذا وكذا، فقولهم عقد على موصوف في الذمة، هذا يخرج المعين. فالمعين ما تعقد عليه عقد سلم، تعقد عليه عقد بيع. إذا كان عندك كتب أو عندك أثواب أو عندك سيارات أو عندك آلات إلى آخره، فأنت تعقد عليها عقد بيع. لكن السلم والسلف هذا عقد شرع لما كان موصوفا. أما المعين فهذا لا يعقد عليه عقد سلم، وإنما نعقد عليه عقد بيع. قال المؤلف رحمه الله: عقد على موصوف في الذمة. فقولنا أو قولهم رحمهم الله موصوف في الذمة، هذا يخرج المعين. فالمعين هذا لا تعقد عليه عقد سلم، وإنما تعقد عليه عقد بيع. عقد على موصوف في الذمة مؤجل، هذا الموصوف في الذمة من شروطه التأجيل. والتأجيل هذا موضع خلاف كما سيأتينا إن شاء الله. يعني جمهور العلم رحمهم الله يشترطون في هذا الموصوف في الذمة أن يكون مؤجلا، وعند الشافعية رحمهم الله وكذلك أيضا اختيار شيخ الإسلام أنه لا يشترط أن يكون مؤجلا، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه وبحثه. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، ثمن مقبوض في مجلس العقد، وهذا أيضا يأتينا إن شاء الله من شروط صحة السلم. كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد. وعقد السلم إجازته هذا من محاسن الشريعة الإسلامية كما سيأتي إن شاء الله بيانه من حيث النظر، لما يترتب على ذلك من المصلحة العظيمة على شرعيته. وقد دل على شرعيته الكتاب والسنة وآثار الصحابة وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والنظر الصحيح. أما الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أشهد أن السلم المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه. ثم قرأ هذه الآية، يعني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: أشهد أن السلم المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه. ثم قرأ هذه الآية. وهذا الأثر ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة والحاكم، صححه الحاكم. وأما من السنة فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجر معلوم. حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجر معلوم. وأما الآثار فما ثبت في صحيح البخاري عن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسلم في الحنطة والشعير والزبيب والثمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. أثر ابن أبي أوفى، وذلك أيضا أثر ابن أبزة، قال: كنا نسلف في الحنطة والشعير والتمر والزبيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وأما النظر الصحيح يقتضي حله وإباحته لما يترتب عليه من المصلحة العظيمة. إذ إن السلم شرع للرفق بأهل التجارات وأهل الزراعات. أهل التجارات وأهل الزراعات قد يحتاجون إلى نقود، ليس عندهم شيء من النقود التي يستطيعون بها أن يسيروا زراعاتهم وتجاراتهم، فشرع لهم هذا الباب. فيأتي المزارع إلى التاجر فيأخذ منه دراهم، يأخذ منه 1000 ريال على أن يعطيه بعد الحصاد، يعني بعد أو الجداد بعد حصاد الزروع أو جداد الزروع أو جداد الثمار، يعطيه 1000 صاع أو 2000 صاع إلى آخره. فهنا شرع للرفق بأهل المزارع، أكذلك أيضا أهل التجارات، أهل المصانع. قد يكون صاحب المصنع ما عنده دراهم يسير المصنع، فيأخذ من التاجر 10,000 ريال أو 100,000 ريال أو 1,000,000 ريال على أن يعطيه من الصناعات 1,000 ثوب مثلا، أو يعطيه مثلا 100 سيارة صفتها كذا وكذا، أو يعطيه مثلا 1,000 كتاب إلى آخره. كذلك أيضا أهل التجارات، قد يكون التاجر ليس عنده نقود يسير بها تجارته، فيأتي إلى شخص عنده نقود ويأخذ منه النقود ويعطيه بعد سنة كذا وكذا من السلع. ففيه مصلحة، فيه إرفاق بأهل الصناعات وأهل التجارات وأهل الزراعات. كذلك أيضا كما أن فيه إرفاقا للمسلم الذي دفع الدراهم، لأن الإرفاق في حقه الرخص. فإذا كان مثلا هذه الثمار يشتريها حالة، يشتري إذا كانت الثمار حالة يشتري 1,000 ريال 1,000 صاع، لكن إذا كانت الثمار مؤجلة ستزيد السلع أو لا تزيد السلع، تزيد السلع، فبدلا من يشتري 1,000 ريال 1,000 صاع يشتري 1,000 ريال 1,100 صاع إذا كانت مؤجلة بعد عام. ففيه مصلحة، هذا السلم فيه مصلحة كما سلف لأهل الصناعات وأهل التجارات وأهل الزراعات. فأهل الصناعات والتجارات والزراعات يسيرون أمورهم بما يأخذونه من هذه النقود، وأما المسلم وأصحاب التجارات أصحاب النقود الذين دفعوا هذه النقود فالمصلحة في حقهم استرخاص السلع. فإذا كانوا يشترون هذه السلع، إذا كانت حالة بكذا وكذا، يعني مقدار هذه السلع إذا كانت حالة مثلا 1,000 صاع أو 1,000 كتاب، إذا كانت مؤجلة مقابل التأجيل ستزيد هذه السلع، ففيه مصلحة لهم. فظهر في ذلك حسن الشريعة الإسلامية، وأن هذه الشريعة أتت بكل ما فيه صلاح العباد. فبدلا من تتعطل أمور هؤلاء من أصحاب الزراعة والصناعة والتجارة، استفادوا أنهم يرتفقون في هذه الأثمان، كما أن المسلم الذي دفع هذا الثمن أيضا يرتفق باسترخاص السلع والازدياد من هذه السلع مقابل التأجيل. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شروط، قال: وهو عقد على موصول في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، قال: ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف. يقول المؤلف رحمه الله: يصح السلم بألفاظ البيع. فمثلا لو قال: بعتك 1,000 صاع من التمر من هذه الثمار على أن تعطيني 100 ريال أو 1,000 ريال إلى آخره، أو قال: اشتريت منك 1,000 ثوب بعد سنة بهذه 1,000 الآن. هذا كله جائز، سواء كان بألفاظ البيع أو كما قال المؤلف رحمه الله بألفاظ السلم. يقول: أسلمتك 1,000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 1,000 كيلو من السكر أو 1000 كيلو من الحديد أو من النحاس أو 1000 صاع من الذرة أو من البر أو 1000 ثوب إلى آخره أو 1000 آلة من الآلات صفتها كذا وكذا، أن هذا كله جائز سواء كان بألفاظ البيع أو ألفاظ السلام أو ألفاظ السلف، وإنما صح بألفاظ البيع لأنه نوع من أنواع البيوع كما سبق لنا، كما سبق لنا هو نوع من أنواع البيوع، وإنما أفرده العلماء رحمهم الله بباب خاص لأنه ينفرد ببعض الأحكام التي تخصه، فاحتاج العلماء رحمهم الله إلى إفراده بباب خاص. وسبق لنا في الدروس الماضية أن العقود سواء كان ذلك عقد البيع أو عقد السلم أو عقد النكاح أو غير ذلك من العقود، أن العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ويدخل في ذلك عقد السلام أو غيره من العقود. فنقول عقد السلام ينعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراقي، لأن الشارع أجاز هذا العقد ولم يقيد هذه الإجازة بكذا وكذا من الألفاظ أو بكذا وكذا من الأفعال، فما ورد مطلقا في لسان الشارع فإنه يرجع في تحديده إلى العرف، وعلى هذا نقول بأنه ينعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقد أو متراقي. وهل السلم على وفق القياس أو ليس على وفق القياس، هذه مسألة أيضا اختلف فيها العلم رحمه الله، فأكثر أهل العلم أنه ليس على وفق القياس، يعني أنه يخالف الأصول العامة للشريعة لأنه بيع معدوم، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم أنه على وفق القياس وأن السنة قد جاءت به، وعلى هذا يكون هو أصل مستقل بنفسه، يعني فكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقال بأنه على خلاف القياس، بل إن الشريعة جاءت به. قال المؤلف رحمه الله بشروط 7، أحدها انضباط صفاته، انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع، وأما المعدود المختلف كالفواكه إلى آخره. هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون المسلم فيه مما يضبط بالوصف، أن يكون المسلم فيه مما يضبط بالوصف، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في كيل ووزن، هذا مما يدل على أنه يشترط في المسلم فيه أن يكون مما ينضبط بالوصف، مما ينضبط بالوصف، فنقول اشترط في المسلم فيه أن يكون مما ينضبط وصفه، وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، أشياء كثيرة تدخل في هذا الشرط، وعلى هذا نقول الضابط في ذلك، يعني الضابط فيما يصح السلم فيه أن نقول كل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه، كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه، هذا ضابط. وعلى هذا المؤلف رحمه الله الآن سيعدد كثيرا من الأشياء، سيذكر لك مثلا ما يتعلق بالجلود وما يتعلق بالرؤوس وما يتعلق أيضا ببعض الأواني أو الحيوان الحامل وإلى آخره، وما يجمع أخلاطا إلى آخره. فنقول القاعدة في ذلك، قاعدة في ذلك كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه، صح السلم فيه. وعدد المؤلف رحمه الله أشياء سننظر إن شاء الله هل يمكن ضبطها بالوصف أو لا يمكن ضبطها بالوصف، فإذا كان يمكن ضبطها في الوصف فإنه يصح السلم فيه. فالقاعدة عندنا الآن أن كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه، وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة لا يكاد يخرج منها الضابط إلا شيء يسير، مثل قد يوجد عندنا أشياء لا يمكن ضبطها مثل الجواهر، الجواهر الطبيعية أو اللؤلؤ الطبيعي، هذه الأشياء قد لا يتمكن الإنسان من ضبطها بالوصف لأنها تختلف بالصغر والكبر وحسن التدوير وغير ذلك مما ذكر العلماء رحمهم الله. أما ما عدا ذلك فإنه يدخل فيه أشياء كثيرة جدا، وخصوصا في وقتنا الحالي، في وقتنا الحالي الآن الصناعات تضبط الآلات فلا تكاد تجد أن هذه الصناعات تختلف، لا تكاد تجد أنها تختلف أبدا لأنها تضبط بالآلات، تضبط بالآلات. فيدخل في ذلك عندنا الآن الآلات مثلا الغسالات أو الثلاجات أو السيارات أو الكتب أو الأقلام أو الثياب أو غير ذلك، يعني السائر ما يمكن ضبطه يدخل في ذلك، يدخل في ذلك الثمار الحبوب إلى آخره. فأنت أذكر الصفات التي تختلف بها السلع اختلافا كثيرا، وهذه السلعة يمكن ضبطها بالوصف، نحددها بالوصف فيصح السلم في ذلك. فالقاعدة عندنا أن كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه، وكما أسلف أنه يدخل في ذلك أشياء كثيرة جدا. قال المؤلف رحمه الله من بمكين، يعني كمكين، يعني هذا على سبيل المثال، من بمكين أي من مكين، من مكين، فيدخل في ذلك المكيلات، المكيلات هذه يمكن ضبطها بالوصف مثل البر مكين يمكن ضبطه بالوصف، بر صفته كذا وكذا، نوعه كذا وكذا إلى آخره. التمر يمكن ضبطه بالوصف، تمر نوعه كذا صفته كذا. الذرة، الأرز إلى آخره. وقل مثل ذلك سائر المائعات مثل الحليب، اللبن، الدهن إلى آخره، لأن هذه الأشياء يمكن ضبطها بالوصف. أيضا الموزون، يقول بمكيل وموزون، أيضا الموزونات يدخل عندنا الموزونات، الموزونات هذه يمكن ضبطها بالوصف. فمثلا الحديد، الحديد يمكن ضبطه بالوصف، أسلفت بكلف ريال تعطيه 100 كيلو من الحديد أو 100 كيلو من النحاس أو من الرصاص، الحديد، الرصاص، النحاس، القطن، الحرير إلى آخره، الصوف، الشعر، هذه كلها يمكن ضبطها بالوصف، السكر إلى آخره، اللحم، الشحم إلى آخره، هذه كلها يمكن ضبطها بالوصف. أسلفتك 1000 ريال تعطين بعد سنة 100 كيلو من اللحم صفته كذا وكذا، 100 كيلو من الشحم صفته كذا وكذا، 100 كيلو من السكر صفته كذا وكذا إلى آخره. فالمكيلات هذه يمكن ضبطها بالوصف، الموزنات يمكن ضبطها بالوصف إلى آخره. قال ومدروع، أيضا المدروعات يمكن ضبطها بالوصف، 100 ذراع من هذا الصوف أو 100 ذراع من الكتان أو من الحرير إلى آخره، ثوب الحرير أو ثوب الصوف أو ثوب القطن أو ثوب الكتان إلى آخره، فهذه كلها يمكن ضبطها في الوصف فيصح السلم فيها. قال وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول، كالفواكه والبقول والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش إلى آخره. الآن ذكر لك المؤلف رحمه الله أن المكيلات يصح السلم فيها، والموزنات يصح السلم فيها، والمدروعات يصح السلم فيها، لأن هذه الأشياء يمكن ضبطها بالوصف. بقينا في المعدودات. المعدودات قسمها المؤلف رحمه الله إلى قسمين، قال: وأما المعدود المختلف كالفواكه. المعدودات هي تنقسم إلى قسمين، المعدودات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون هذه المعدودات متماثلة، أن تكون متماثلة، فهذه يصح السلم فيها باتفاق الأئمة إذا كانت متماثلة، لأنه يمكن ضبطها بالوصف. لكن إذا كانت مختلفة كما مثل المؤلف رحمه الله قال كالفواكه والبقول، يقول المؤلف رحمه الله لأن المعدودات المختلفة كالفواكه مثل الرمان، الرمان يختلف في الصغار والكبار، منه ما هو صغير ومنه ما هو كبير، أيضا مثل الموز منه ما هو صغير منه ما هو كبير. يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يصح السلم فيها إذا كانت هذه البقول أو هذه الفواكه مختلفة، فإنه لا يصح السلم فيها. والعلة في ذلك أو العلة في كونه لا يصح السلم فيها، قال لأنها تختلف فلا يمكن ضبطها بالوصف، فما دام أنها تختلف لا يمكن ضبطها بالوصف. والرأي الثاني أنه رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كذلك أيضا رأي الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن المعدود المختلف أنه يصح السلم فيه ويضبط بالوزن، لسنا بحاجة إلى أن نضبطه بالحجم، نضبطه بالوزن. يعني إذا أمكن أن نضبطه بالحجم، يقال مثلا الرمان حجمه كذا وكذا، نضبطه بالحجم. ما أمكن أن نضبطه بالحجم نضبطه بالوزن، يعني نضبطه بالوزن. فنقول بالنسبة للمعدود المختلف، الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك أيضا الرأي الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يصح السلم فيه ويضبط. إذا ما أمكن ضبطه بالحجم نضبطه بالوزن. والآن الشركات الكبيرة الآن تضبط حتى هذه الفواكه، يعني حتى هذه الفواكه مثل الرمان والموز والبرتقال والتفاح إلى آخره، تجد أنها لا تختلف، تضبط بالحجم. يعني إذا كانت هذه الأشياء متساوية أو متقاربة نضبطها بالحجم، الأشياء المختلفة التي ما يمكن أن نضبطها بالحجم نضبطها نقدرها بالوزن. فيقال مثلا 100 كيلو من الرمان أو 100 كيلو من التفاح أو إلى آخره، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. خاصة عندنا المعدود ينقسم إلى قسمين، القسم الأول إذا كان متماثلا فهذا يصح السلم فيه باتفاق الأئمة، وإن كان مختلفا هل يصح السلم فيه أو لا يصح السلم فيه؟ يقول المؤلف رحمه الله لا يصح السلم فيه لأنه يختلف فلا يمكن ضبطه إلى آخره. والرأي الثاني أنه يصح السلم فيه، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله والشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ونضبطها بالوزن أو نضبطها بالحجم، إذا أمكن ضبطها بالحجم ضبطناها بالحجم، ما أمكن ضبطها بالحجم فإن نضبطها بالوزن. وهذا القول هو الصواب، لأن الأصل في ذلك الصحة. وعلى هذا نقول ما أمكن ضبط هذه الأشياء بأي وسيلة، ولهذا قال المالكية رحمه الله تضبط هذه الأشياء بالعد مع الحجم. يعني إذا أمكن أن نضبط بالحجم ضبطنا بالحجم، إذا أمكن أن نضبط بالوزن ضبطنا بالوزن، إذا أمكن أن نضبط بالعد مع الحجم، يعني ينظر إلى التقارب والتماثل، فإننا نضبط بذلك. المهم أنه ما دام أنه يمكن الضبط بأي وسيلة فإنه يصح السلم في هذه الأشياء، لأن القاعدة عندنا كما سبق القاعدة في ذلك كل ما أمكن ضبطه صح السلم. وهذه القاعدة تريحك في باب السلم، يعني مما يعدد العلماء رحمه الله في سواء في هذا الكتاب مع أنه مختصر أو في الشروح الكبيرة، تجد أنهم يعقدون فصولا وأبوابا إلى آخره في بيان هذه الأشياء التي يصح السلم فيها أو لا يصح السلم فيها. فالقاعدة أن كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه، وبأي طريق ضبطنا، سواء ضبطنا عن طريق الوزن أو ضبطنا عن طريق الحجم أو ضبطنا عن طريق العد مع الحجم إلى آخره. قال: وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس المختلفة الرؤوس والأصطال إلى آخره، ثم قال: والأصطال الضيقة الرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط والأصطال الضيقة الرؤوس إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح السلام فيها. وهذه كما أسلفنا، يعني بالنسبة للبقول مثل الكرات مثل البصل إلى آخره، هذه كلها يمكن ضبطها، نضبطها عن طريق الحزم، نضبطها عن طريق الوزن. فإذا أمكن الضبط بأي طريق بأي وسيلة فإن ذلك صحيح. طريق عن طريق الحزم، يعني أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني 100 حزمة من الكرات أو من البصل إلى آخره، أو عن طريق الوزن 100 كيلو من الكرات إلى آخره صفته كذا وكذا، أو عن طريق الحجم والعد. المهم أنه متى أمكن الضبط بأي وسيلة فإنه يصح السلام، لأن الأصل في ذلك الحلم. وأيضا الجلود، يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يصح السلام في الجلود لأنها تختلف فلا يمكن ضبطها بالوصف. وهذا أيضا فيه نظر، والصواب صحة السلام فيها. فإذا قال مثلا 100 جلد من جلود الشاة أو من جلود المعز إلى آخره يصح السلام، تقدر تضبط، يقال زرعها كذا صفتها كذا إلى آخره. قال: والرؤوس أيضا، يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يصح. والصواب أنه يصح لأنه يمكن ضبطها، فمتى أمكن، يقول 100 رأس من رؤوس الشاة أو من رؤوس المعز أو البقر إلى آخره، فهذه كلها يمكن ضبطها. أيضا قال لك: الأواني المختلفة والأصطال الضيقة. السطل هو الطست الصغير، يقول لك المؤلف رحمه الله: ما يصح السلام فيها. لماذا؟ لأن هذه الأشياء كانت في الزمن السابق تصنع باليد، مثل الأواني الضيقة الرؤوس والأوساط كانت في الزمن السابق تصنع باليد، فقد لا يتأتى عليها الصنعة، فقد لا يتمكن من أنه يأتي بهذه الأشياء إذا كانت مختلفة الرؤوس مختلفة الأوساط، قد لا يتمكن من الاتيان بهذه الأشياء لأنها كانت تعمل باليد. أما الآن كما أسلف فإن هذه الأواني تعمل بالآلات بالمصانع، تخرج هذه الأواني، يعني هذه الأواني تخرج تماما فلا تكاد تفرق بينها. فإذا قال أسلف بكلف ريال بصفة الآلية كذا وكذا وكذا، ارتفاعها كذا وعرضها كذا إلى آخره، فإنه يصح السلام فيها. وأما ما ذكره المؤلف رحمه الله فيقول لك الأصطال إلى آخره، يقول هذه لا يصح السلام فيها لأنها كانت في الزمن السابق تعمل باليد، وقد لا يتمكن من قد لا يتمكن من صناعتها كما وصف أو كما اتفق عليه في الوصف، لكن الآن يمكن ضبطها بالوصف، لأنه كما أسلفنا أن هذه الآلات الآن تصنع عن طريق الآلات ولا تكاد تجد أنها تختلف تماما. قال: والجواهر أيضا، يقول المؤلف رحمه الله: الجواهر لا يصح السلام فيها. وهذا كما أسلفنا يسلم فيه، لأن هذه الجواهر اللي وقفت بذلك الجواهر الطبيعية. الجواهر الطبيعية قد لأنها تختلف اختلافا كثيرا، قد لا تتأتى الصفة عليها، لا تتأتى الصفة عليها. فمثل هذه الجواهر مثل أيضا اللؤلؤ، مثل أيضا العقيق وإلى آخره، مثل هذه الأشياء قد لا يتمكن من ضبطها بالوصف، وقد يتعذر المسلم إليه أن يأتي بالصفة التي اتفق عليها، وقد يحدث ذلك، قد يحدث ذلك خلافا وشقاقا إلى آخره. فمثل هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء الجواهر أو اللؤلؤ أو العقيق ونحو ذلك أو الأحجار، هذه الأحجار الكريمة، هذه الأشياء قد لا يتمكن من ضبطها بالوصف لأنها تختلف كلاما كثيرا. فهذا هو الذي يصح أن يمثل به وأنه لا يصح السلم فيه. أما ما عدا ذلك، ما عدا ذلك فإنه يصح السلم فيه كما أسلفنا. وأما بالنسبة للجواهر الطبيعية أو اللؤلؤ، الجواهر الصناعية أو اللؤلؤ الصناعي ليس طبيعيا، فهذا يمكن ضبطه بالوصف. فإذا كان يمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح السلم فيه. وعلى هذا قول المؤلف رحمه الله الجواهر إلى آخره، تقول المراد بذلك هي الجواهر التي قد يتعذر ضبطها بالوصف كالجواهر الطبيعية. أما الجواهر الصناعية فهذه يمكن ضبطها بالوصف إلى آخره. قال وكل مغشوش، أيضا المغشوش يقول المؤلف رحمه الله لا يصح السلم فيه المغشوش. وقبل ذلك قال المؤلف رحمه الله والحامل من الحيوان، يقول المؤلف رحمه الله لا يصح السلام في الحامل من الحيوان. فمثلا لو قال أسلفت 1000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 1000 شاة كل منهما حامل، أو 100 شاة أو 100 بقرة كل منهما حامل، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. يقول المؤلف رحمه الله لا يصح. والعلة في ذلك، أولا قالوا بأن الحمل مجهول، هذا الحمل مجهول. وكذلك أيضا قالوا علة أخرى، قالوا أنه ينذر أن تجتمع هاتان الصفتان، يعني الحمل مع صفة الشاة، ندرة الجمع بين الصفة، يعني صفة كونها حاملا وكونها شاة صفتها كذا وكذا إلى آخره. والوجه الثاني في المذهب كما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه يصح السلام في الحامل، كما أنه يصح بيع الشاة الحامل ويصح بيع البقرة الحامل، كذلك أيضا يصح السلام في الشاة الحامل أو في الحيوان الحامل أو في البقر الحامل. وهذا القول هو الصحيح، يعني هذا القول هو الصحيح، لأن السلم نوع من أنواع البيع. فإذا صح أن تبيع بقرة حاملا صح أيضا أن تسلم في بقرة حامل، وإذا صح أن تبيع شاة حاملا صح أيضا أن تسلم في شاة حامل. والذي ورد عنه، الذي نهى عنه الشارع، هو ما يترتب على الغرض، وهو بيع الحمل. الحمل هو الذي لا يصح بيعه لأنه يترتب على ذلك غرض، يترتب أيضا لا ندري هل هذا الحمل يكون واحدا أو اثنين أو يكون حيا أو ميتا إلى آخره. أما إذا بعت الشاة وهي حامل فهذا تابع، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالصواب في ذلك أيضا أنه يصح السلام في الحامل من الحيوان. قال أيضا وكل مغشوش، والعلة في ذلك لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه. المغشوش أيضا يقول مالك رحمه الله لا يصح. مثلا إذا كان عندنا ذهب مغشوش ما يصح السلام فيه، يعني مثلا تقول أسلفتك 1000 ثوب على أن تعطيني 1000 مثقال من الذهب، وهذا الذهب فيه غش، هذا ما يصح، لأن الغش هذا يمنع من العلم بالقدر المقصود منه، يعني بالقدر المقصود من هذا الزهر من هذا المسلم فيه. المقصود هو غير المغشوش. فإذا كان مغشوش يمنع من العلم بالقدر المقصود، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله صواب، وأن المغشوش لا يصح السلام فيه. وأيضا يدخل في الموزون، يعني يدخل في الموزونات الذهب والفضة، يصح السلام فيها، يصح أن تسلم في الذهب والفضة، لكن بشرط ألا يكون رأس المال من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية. لأنه إذا كان رأس المال من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية فإن الإنسان يكون وقع في ربا النسيئة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبادة وحديث سعيد: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. لكن يصح أن تسلم في الذهب والفضة على أن يكون رأس المال أو يكون الثمن يكون من العروض، من عروض التجارة، يعني يكون رأس المال مثلا من الأطعمة، من الأقمشة، من الكتب، من الآلات، والمسلم فيه يكون من الذهب والفضة، فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. فيصح أن تقول مثلا: أسلفت 10 كتب على أن تعطيني بعد سنة 1000 مثقال من الذهب أو 20 مثقال من الذهب إلى آخره، أو 20 مثقال من الفضة إلى آخره، لأنه عند مبادلة الكتب بالذهب أو الكتب بالفضة هل نشترط أن يكون يدا بيد؟ لا نشترط أن يكون يدا بيد. وهذا تقدم لنا في باب الربا، تقدم لنا أن من ضوابط باب الربا أنه إذا كان أحد العوضين غير ربوي فإننا نشترط شيئا، إذا كان أحد العوضين غير ربوي فإننا لا نشترط شيئا، فيجوز النساء ويجوز التفاضل. فعندما تبادل كتبا بذهب أو كتبا بفضة أو كتبا بأوراق نقدية كريالات والدينارات والدولارات لا نشترط شيئا، يجوز النساء، ما يشترط أن يكون يدا بيد. ويجوز أيضا التفاضل، لا يشترط أن يكون مثلا من مثل. وعلى هذا نقول يصح السلام في الذهب والفضة والفلوس الأوراق النقدية هذه، بشرط أن يكون رأس المال، شرط أن يكون الثمن من العروض، ولا يصح أن يكون الثمن ذهبا أو فضة أو الأوراق النقدية، لأنه عند مبادلة هذه الأشياء لا بد أن يكون يدا بيد، لأنها تتحد في علة ربا الفضل، وهي أن كل منهما ثمن أشياء. قال المؤلف رحمه الله: وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية. الغالية هذا نوع من الطيب، الغالية هذا نوع من الطيب، قيل أن أول من سماه بالغالية سليمان ابن عبد الملك رحمه الله، فهو الغالية هذا نوع من الطيب يجمع العود والعنبر والمسك من أخلاط. يقول المؤلف رحمه الله ما يصح نستثنى به، فمثلا قلت أسلفتك 1000 ريال على أن تعطين بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين كذا وكذا من الغالية، يقول المؤلف رحمه الله لا يصح. لماذا؟ لأن هذا يجمع أخلاط، هذا يجمع أخلاط مخلط من الدهن، دهن العود، من المسك، من العنبر إلى آخره، وهذه الأخلاط مختلفة، فإذا كان كذلك ما يصح، لأنه لا يمكن ضبطها، لأن هذه الأشياء مختلطة. وهذا كما أسلف، هذه الأشياء إنما هي في الزمن الأول، يعني في الزمن الأول، أما الآن فالتي تعمل بالأخلاط الآن تعمل عن طريق ماذا؟ عن طريق الآلات. يعني الآن مثلا إذا مثلا أنواع الحلوى أو أنواع المطعومات المعلبة هذه أخلاط، لكن هذه الأخلاط مضبوطة لأنها تعمل عن طريق ماذا؟ عن طريق الآلة، فلا تكاد تختلف، لا تكاد تختلف. فإذا استفت مثلا 1000 ريال على أن يعطيك كذا وكذا من الحلوى أو من البسكويت أو من الكيك أو نحو ذلك، نقول بأن هذا كله جائز ولا بأس به، لأن هذه الأشياء تضبط الآن، ضبطها معروف، تضبط بالوصف، تضبط بالوصف، ومعلومة بالنسبة لأخلاقها ومقاديرها إلى آخره. وأما ما يذكره العلماء رحمه الله كما مثل المؤلف رحمه الله كالغالية، هذه الأشياء كانت تخلط عن طريق ماذا؟ تخلط باليد، وقد يتعذر، قد يتعذر ضبطها، يعني قد يتعذر ضبطها، يعني فقال المؤلف رحمه الله ما يصح، لكن الآن كما سلف إلى آخره. قال: والمعاجين، المعاجين المقصود بذلك الأشياء التي يتداوى بها، يتداوى بها المعاجين، يعني الأدوية هذه يقول لك المؤلف رحمه الله ما يصح السلام فيها، والصواب أنه يصح السلام فيها، وإن كانت تجمع أخلاط هذه الأدوية الحبوب والشراب ونحو ذلك، تقول يصح السلام فيها. لماذا يصح السلام فيها؟ لأنها ضبطها الآن ممكن، والقاعدة كما ذكرنا كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلام فيه. يعني نقف على الشرط الثاني قبل ذلك، يقول مالك رحمه الله ويصح في الحيوان، نقف على هذا، نقف على هذا عشان نكمل غدا في يقول الأخ السائل: يقول هل يلزم نقل السلاح من أماكنها عند شرائها، وما هو الدليل؟ نقل السلع، يعني إذا اشتريت أنت السلعة من مكانها هذا ما يلزم النقل، لا يلزمك النقل، لكن إذا أردت أن تتصرف فيه بالبيع، إذا أردت أن تتصرف فيه بالبيع هذا ما يتصرف فيه بالبيع إلا بعد القبض، والقبض هذا يختلف، القبض هذا يختلف باختلاف السلع، وهذا فصلنا فيه في العام السابق، هذا فصلنا فيه في العام السابق وذكرنا أدي على ذلك حديث ابن عمر وحديث ابن عمر وذلك أيضا حديث ابن عباس وغيره من النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلع حيث تتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم إلى آخره. السلام عليكم. ما الفرق بين السلم والقرض أو الدين المشروط مع أن الصورة التي في العمليتين، في العمليتين واحدة؟ لا، السلم فرق بينهما. السلف أو السلم هذا نوع من أنواع البيوع، تقديم الثمن سخير المسلم، ولهذا هو من عقود المعاوضة. أما السلف القرض، لأن لفظ السلف، أي ذكر العلماء رحمه الله أن لفظ السلف يطلق على السلم ويطلق على القرض الذي سأل عنه السائل. أما القرض هذا فهو من عقود الإرفاق والإحسان، يعني تقرض هذا ريال يعطيك بعد شهر هذا ريال. أما السلم لا، هو عقد من عقود البيع، نوع من أنواع البيوع، تسلف هذا ريال يعطيك بعد سنة 1000 صاع من البر، اشتريت من البر الآن ولا اشتريت كتب ولا اشتريت آلات، لكن صورة قدمت الثمن وأخرت المثمن. البيع المعروف، البيع المعروف الأصل فيه أن يكون كل من الثمن والمثمن حالا، اشتريت كتاب أعطيته النقود، اشتريت سيارة أعطيته النقود، هذا الأصل، ويصح أن يكون الثمن مؤجل. أما السلم فالثمن يكون مقدما، وأما المثمن فإنه يكون مؤجلا كما سيأتي. يقول فضيلة الشيخ: بماذا تضبط المائعات؟ هل تضبط بالكيل أم بالوزن؟ أضبط بما شئت. يعني المائعات هنا فرق بين باب السلام بين باب الربا. باب الربا كما سيأتينا إن شاء الله، الموزون يضبط بالوزن، عندما تبادل الموزون بجنسه، عندما تبادل الموزون بموزون من جنسه، أو تبادل مكيل بمكيل من جنسه، لا بد من المعيار الشرعي، وزنا في الموزنات وكيلا في المكيلات. وعلى هذا لو بذلت ذهب ذهب كيلو ذهب لو بذلت ذهب بذهب الصاع ذهب الصاع ذهب قلنا هذا ربا، يعني ما ضبطته بمعياره بمعياره الشرعي. لابد عندما تبادل ذهب بذهب كيلو بكيلو وزن كيلو بكيلو غرام بغرام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن. فعندما مبادلة ربوي بجنسه لابد من المعيار الشرعي كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. أما في باب السلم فهذا اضبط بما شئت، يعني اضبط بما شئت، يعني المكيلات اضبطها بالوزن اضبطها بالكيل بما شئت، لا يشترط المعيار الشرعي. فمثلا عندك بر، عندك بر اضبطه بالكيل، أسلفت كلف ريال تعطيهم بعد سنة 1000 صاع من البر، اضبطه بالوزن أسلفت كلف ريال تعطيهم بعد سنة 1000 كيلو من البر. يعني إن شئت أن تضبط بالوزن وإن شئت أن تضبط بالكيل. أيضا أسلفتك 1000 ثوب تعطيهم بعد سنة 1000 كيلو من الذهب أو 1000 صاع من الذهب، كل هذا لا يشترط التساوي، لا يشترط التساوي، لأنه ما عندك الآن هنا مبادلة ربوي بجنس. نشترط المعيار الشرعي عند مبادلة ربوي بجنس، أما هنا ما يشترط. يقول فضيلة الشيخ صلى الله عليكم، إذا أسلمت رجلا 100 ريال على أن يعطيك 100 ثوب من المصنع، فإذا لم ينجح المصنع فماذا يفعل؟ وسؤال آخر يقول، هذا بيأتي إن شاء الله، يعني إذا تحذر المسلم فيه هذا يأتينا إن شاء الله، يعني إحنا ما انتهينا من باب السلم، باب السلم حتى الآن لم تنتهي. أسئلة كثيرة تسأل عن رجل نوى الإقامة في مدينة الرياض لمدة الدورة، هل يترخص برخص السفر؟ بالنسبة لي هل يترخص أو لا يترخص، يعني الخلاف في هذه المسألة مشهور. فالمشهور من المذهب أنه بمجرد وصوله إلى البلد التي سافر إليها وهو ينوي إقامة أكثر من 4 أيام ينقطع في حكمه، ينقطع في حقه حكم السفر بمجرد أن تصل، خلاص لا تجمع لا تقصر تصلي سنة الرواتب إلى آخره، تمسح يوم وليلة إلى آخره. هذا المشهور من المذهب. عند الحنفية يقيدونه الحنابل إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أما إذا نوى 4 أيام فأقل فهذا يترخص. الحنابلة يقيدونه بالحنفية يقيدونه ب15 يوما، المالكية والشافعية يقيدونه ب6 أيام، لا يحسبون يوم الدخول يوم الخروج. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأيضا محمد رشيد رضا ابن القيم الشيخ عبد الرحمن السعدي الشيخ محمد العثيمين وأيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقولون بأنه في حكم المسافر ما دام أنه لم ينوي الاستيطان ولم ينوي الإقامة المطلقة، يعني لم ينوي إقامة ليست مقيدة بزمن أو مقيدة بعمل. أما إذا كانت نيته مقيدة بزمن مدة 5 أيام 10 أيام إلى آخره، أو مقيد بعمل إلى أن ينتهي هذا العمل، يقولون بأنه في هذه الحالة ما دام أنه ليس مقيدا بزمن وليس مقيدا ب، يعني ما دام أنه لم ينوي الاستيطان ولم ينوي الإقامة المطلقة ليست مقيدة بزمن والعمل فحكمه حكم مسافر. هذا الرأي الثاني في هذه المسألة. ويظهر والله أعلم، يظهر يعني هناك قول بعض المشايخ المتأخرين، يعني هم يفسرون يقولون إذا كان الإنسان إذا تطاولت مدة إقامة الإنسان بحيث أنه تشبه بالمقيمين، تشبه بالمقيمين من حيث تشبه بالمقيمين من حيث أنه يستأجر البيت وتجهز كما يتجهز المقيم، يعني وتأهب كما يتأهب المقيم، تشبه بالمقيمين، فإنه في هذه الحالة لا يترخص. وأما إذا لم يتطاول سفره يعني فإنه يترخص. وهذا لعله أحسن، يعني هذا لعله أحسن. يقول خوية الشيخ أحسن الله عليكم، لو لم يضبط المعذور المختلف عند العقد، هل للمسلم أن يعطي المسلم ما يشاء حسب الوزن المتفق عليه، مثل التفاح صغير أو موز أخضر؟ هذا بيأتينا إن شاء الله، هذا بيأتينا إن شاء الله. لكن إذا كان لم يضبط فالأصل العقد فاسد، يعني العقد لابد أن نضبط. النبي عليه الصلاة والسلام قال في كيل معلوم ووزن معلوم، لكن يأتينا إن شاء الله بالنسبة للضبط هذا، يأتي إن شاء الله زيادة كلام. يقول فضيلة الشيخ، ما المقصود بالحيلة الثلاثية التي ذكرها شيخ الإسلام؟ الحيلة الثلاثية يعني هذه في القرض، هذه في القرض، يعني يتفق يكون هناك مواطأة واتفاق، يكون هناك مواطأة واتفاق. ومن صور ذلك ما تقدم لنا فيما يتعلق ببيع العينة، يعني ما يتعلق ببيع العينة، يعني يكون هناك مواطأة واتفاق على أن يبيعه بثمن مؤجل، ثم بعد ذلك يشتريه منه، يعني مثلا يشتريه منه أبوه أو أخوه إلى آخره بأقل من ثمنه نقدا. فهذه يعني من صورها. المهم أنا لا أضبط يعني كلام شيخ الإسلام بالضبط، لكن المقصود بذلك هو الحيلة في ما يتعلق بالقرض، يكون هناك اتفاق بينهم بحيث تكون الصورة صورة شرعية وهناك مواطأة. يمكن مراجعة كتاب الشيخ الإسلام رحمه الله طالب فيها. يقول فضيلة الشيخ، لو كان صاحب المال هو الذي تقدم واشترى الحصاد مثلا قبل تمامه، هل يكون ذلك سلما؟ بيع الحصاد هذا كما تقدم لنا هذا جائز، يعني كون تشتري الحصاد الجزة جزة جزة إلى آخره هذا جائز، لكن يكون يشتري هذا الحصاد هذا ما يدخل في باب السلام. كونه يشتري هذا يعني كونه حالا هذا عند جمهور العلم ما يكون سلما، يعني لأنه الآن بيع، الآن يشترى هذا الحصاد وهذه الدراهم إلى آخره، فهذا لا يكون سلما، لأن ما هو بيع هذا. يقول فضيلة الشيخ، أخذت من شخص 50 ريالا يمنيا وهي تساوي 2 ريالات سعوديين، وأنا أعطيته إكراما مني 5 ريالات بدل 2 ريالات، هل هذا ربا؟ هذا ليس ربا، وهذا يأتينا إن شاء الله في باب القرض إن شاء الله بعد باب السلم مباشرة، أن المقترض إذا أهدر المقرض هدية بعد تمام العقد أن هذا جائز ولا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام استثلف بكرا ورد رباعيا خيرا منه، وقال أحسنكم أو خيركم أحسنكم قضاء. فكون الإنسان يعطي من أقرضه هدية بعد تمام العقد هذا جائز ولا بأس به. فكون مثلا تقترض 1000 ريال افرد 1100 هذا جائز ولا بأس به. مثل هذا الذي اقترض وصارفه بسعر يومه ثم زاده، قل هذا لا. يقول فضيلة الشيخ، هل هناك أشياء لا يمكن ضبطها بالوصف غير الجواهر؟ قل هذا الذي نستحضر من كلام المؤلف، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمغشوشات هذه يسمى أنه ما يمكن ضبطها بالوصف، لأن الغش هذا يمنع من العلم بالقدر المقصود للمسلم فيه. فمثل هذه الأشياء هي التي قد يقال بأنها لا يصح السلام فيها. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد. فقال علامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي المتوفى سنة 690 رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين في باب السلم. ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه. ولا يصح شرط الأردي أو الأجود بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو درع يعلم، وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لن يصح. الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاب ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. السادس إن الحمد لله أحمده واستعينه واستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق شيء من أحكام السلم، فذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح وذكرنا أدلته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة، وذكرنا الحكمة والمصلحة المترتبة على شرعيته. ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق بشروطه، فذكرنا من شروطه أو ذكرنا الشرط الأول من شروط صحة السلم انضباط صفاته، وذكرنا القاعدة في ذلك وهي أن كل ما أمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح السلم فيه. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الأمثلة الداخلة تحت هذا الشرط، وتكلمنا على هذه الأمثلة إلى أن تكلمنا عن قول المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالمكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات، وأن هذه الأشياء كلها يصح ضبطها بالوصف، المكيلات يصح ضبطها بالوصف والموزونات والمعدودات، وذكرنا أن المعدودات والمذروعات وذكرنا أن المعدودات تنقسم إلى قسمين، وتكلمنا على هذه الأشياء كلها. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ويصح في الحيوان، يعني أن السلم يصح في الحيوان، وهذا كما سبق أن كل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه، كل ما أمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح السلم فيه، والحيوان يصح ضبطه بالوصف فيصح السلم فيه. فإذا أسلم في شيء من البقر أو من الإبل أو من الشياه أو من الأرقة أو نحو ذلك فإن هذا كله صحيح لما تقدم من القاعدة أن كل ما أمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح السلم فيه. وعلى هذا إذا أسلفه 1000 ريال على أن يأتيه بعد سنة أو بعد شهر أو شهرين أو 3 أشهر أو نحو ذلك بـ10 من السياق صفتها كذا وكذا فإن هذا جائز ولا بأس به، أو أسلفه 1000 ريال على أن يأتيه مثلا بكذا وكذا من الإبل أو بكذا وكذا من البقر أو نحو ذلك فإن هذا كله جائز، لأن هذه الأشياء يمكن ضبطها بالوصف. قال وما خلطه، نعم قبل ذلك قال ويصح في الحيوان والثياب الميسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر إلى آخره. هذه كلها أمثلة لما تقدم لنا، فالثياب سواء كانت منسوجة من نوعين أو منسوجة مثلثا واحد إلى آخره، هذه كلها يصح السلم فيها لأنها داخلة في الضابط الذي أشرنا إليه كما سبق. كذلك أيضا ما خلطه غير مقصود، ما خلطه غير مقصود، يقول المؤلف رحمه الله كالجبن وخل التمر والسكن جنيب والسكن جنيب والسكن بجي والسكن جنيب والسكن جبين. يقول المؤلف رحمه الله هذه الأشياء يصح السلم فيها، وسواء الصحيح في ذلك سواء كان الخلط مقصودا أو كان غير مقصود، فإن كل ما أمكن ضبطه بالوصف فإن يصح السلم فيه. وهذه الأشياء الأطعمة أو الأقمشة التي خلطت من نوعين فأكثر هي الآن في وقتنا كما سبق نشرنا إلى ذلك، هي يمكن ضبطها الآن، يمكن ضبطها الآن لأنها تصنع عن طريق الآلات، والآلات تضبطها ضبطا دقيقا فيصح السلم فيها. وما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله والسكن جبيل، السكن جبيل هذا مركب أو ليس عربيا وإنما هو مركب من السكر والخل ونحوه، شراب مركب من السكر والخل ونحوه، يقول المؤلف رحمه الله يصح السلم فيه. قال الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، هذا الشرط الثاني من شروط صحة السلم، أن يذكر الجنس والنوع وأن يذكر كل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يكون المسلم فيه معلوما. وأيضا يدل لذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وإذا كان المسلم فيه مجهولا فإن هذا داخل في بيع الغرر، ولأنه أيضا لا يمكن، ولأنه أيضا يمكن انتساق عقد السلم، قد يتعذر المسلم فيه، قد يسلمه مثلا كذا وكذا من الدراهم على أن يعطيه كذا وكذا من التمر أو من البر أو من الثياب نوعها كذا وكذا، ثم يتعذر ذلك لا تحمل الثمار تلك السنة أو لا تنتج المصانع في ذلك العام أو تصيب الزروع والحبوب آفات وجوائح إلى آخره، فيتعذر المسلم فيه، يتعذر المسلم فيه. فلا بد من معرفة المسلم فيه، لا بد من معرفة المسلم فيه. وقول المؤلف رحمه الله ذكر الجنس والنوع إلى آخره، الصواب في ذلك أنه يكفي ذكر النوع، إذا ذكر النوع فإنه يغني عن ذكر الجنس، لأنه إذا ذكر الأخص فإن ذلك يشمل الأهم. فعلى كلام المؤلف رحمه الله مثلا إذا أسلمه في تمر لا بد أن يقول الجنس تمر والنوع سكري أو برحي أو عجوة أو برمي أو نحو ذلك. مثلا إذا أسلمه في بر الجنس من البر، النوع من الحنطة أو من المعية أو من القيمي ونحو ذلك. إذا أسلمه في ثياب نوعها كذا وكذا، جنسها كذا وكذا، نوعها كذا وكذا. والصواب ذلك أنه إذا ذكر النوع فإن ذلك يغني عن الجنس، فإذا ذكر نوع هذا التمر وأنه أسلمه في سكري أو برحي أو نوع البر وأنه أسلمه مثلا في حنطة أو في الجيمي أو في معية، فإن هذا جائز ولا بأس به ولا يشترط ذكر الجنس. أيضا لا بد من ذكر كل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، فالأوصاف التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا مثل البلد، مثل بلده أو مثلا مثل صناعته من أي شركة، هذا المسلم فيه من شركة كذا مثل اللون مثل حدثته مثل قدمه إلى آخره. ولا يجب استقصاء جميع الصفات, استقصاء جميع الصفات صفات المسلم فيه هذا لا يجب لأن ذلك قد يتعدى, وإنما يشترط أن نذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. ودليل ذلك كما أثبتنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أسرف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم. فلا بد أن يكون المسلم فيه معلوما, ولا يكون معلوما إلا إذا ذكرت الأوصاف التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: وحدثته وقدمه. قال: ولا يصح شرط الأرجأ أو الأجود. يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح أن يسلمه وأن يشترط عليه أجود شيء. يعني مثلا قال: أسلمتك هذه الدراهم بهذا النوع من الثياب على أن تكون أجود نوع, أو مثلا أسلمتك هذه الدراهم بهذا التمر نوعه من السكري أجود الأنواع أو أرجأ الأنواع. يقول المؤلف رحمه الله: لأن هذا لا يصح. إذا شرط الأرجأ أو شرط الأجود فإنه لا يصح. والعلة في ذلك, العلة في ذلك أنه أنهم قالوا أن هذا لا ينحصر, إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أجود منه أو أرجأ منه. العلة أنه لا يصح أن يشترط أجود شيء أو أرجأ شيء. العلة في ذلك قالوا أنه لا ينحصر, إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أجود منه, وجود أجود منه أو أرجأ منه. فإذا كان كذلك فلا يصح يشترط عليه أرجأ شيء أو أجود شيء. والرأي الثاني, الوجه الثاني في المذهب أن هذا صحيح وأنه لا بأس به. مثلا إذا اشترط عليه قال: أسلمتك مثلا سكر نوعه كذا وكذا وصفه كذا وكذا, بشرط أن يكون أجود بشرط أن يكون أجود الموجود أو أرجأ الموجود, فإن هذا صحيح ولا بأس به. هذا هو الوجه الثاني في المذهب, وهذا القول هو الأقرب, هذا القول هو الأقرب, وأنه إذا شرط عليه أن يأتيه بأجود شيء أو بأرجأ شيء فإن هذا صحيح ولا بأس به. والعلة في ذلك: أولا الأصل في المعاملات الحل, الأصل في المعاملات الحل والصحة. والأمر الثاني أنه لا غرر في ذلك, لا غرر في ذلك, بل يأتيه لأجود الموجود, أجود الموجود عرفا يرجع في ذلك العرف. فإذا تعارف الناس أن هذا هو أجود شيء أو أن هذا هو أرجأ شيء فإن الغرر حينئذ يكون منتفيا, فيأتيه لما يتعارف الناس عليه أنه أجود شيء أو أرجأ شيء. وهذا القول الوجه الثاني في المذهب أنها أن ذلك جائز, هذا هو الأقرب. قال: بل جيد ورديء, يعني يصح أن يشترط عليه أن يأتيه بتمر جيد مثلا أو ببر جيد أو بثياب جيدة أو بآلات جيدة إلى آخره, أو رديئة يعني وصفها أنها رديئة, أن هذا التمر رديء من هذا النوع أو هذه الثياب رديئة من هذا النوع, أن هذا جائز ولا بأس به. قال: فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. قوله محله, قوله محله أي وقت الحلول, قوله محله بالكسر زمن الحلول, وأما محله بالفتح فهو مكان الحلول, ففرق بين العبارتين. هنا يقول المؤلف رحمه الله: إن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. هذه المسألة تحتها أقسام, يعني إذا جاء المسلم إليه إلى المسلم بالمسلم فيه فهذه المسألة تحتها أقسام. القسم الأول, القسم الأول أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا, ونوعا ووصفا ووقتا فإنه يجب عليه أن يأخذه. القسم الأول أن يأتي المسلم إليه للمسلم للمسلم فيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا ووقتا فإنه يجب عليه أن يأخذه. اتفق مثلا على هذا التمر جنس تمر التمر الجنس كذا جنس تمر نوعه كذا مثلا نوعه من السكر أو من العجوة وصفه جيد في شهر كذا وكذا أتاه في وقته فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يأخذه. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا لكن يأتيه به قبل محله يعني قبل وقت الحلول. اتفق على هذه الآلة صفتها كذا وكذا فجاءه بجنسها وبجنس ما اتفق عليه وبنوع ما اتفق عليه وأيضا بوصف ما اتفق عليه لكن قبل وقت الحلول. اتفق مثلا على أن يأخذها في شهر رمضان فجاءه بهذه الآلة أو بهذا المسلم في شهر شعبان فهل يجب عليه أن يقبله؟ هل يجب على المسلم أن يقبل المسلم فيه أو لا يجب عليه أن يقبله؟ هنا يقول لك المؤلف رحمه الله ولو قبل محله يعني ولو قبل حلوله فيجب عليه أن يقبله لكن قيد المؤلف رحمه الله ذلك قال ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. فإذا أتاه بما اتفق عليه قبل الحلول ولا ضرر في قبضه فإنه يجب عليه أن يأخذه يجب عليه أن يأخذه. فإن كان هناك ضرر في قبضه مثلا المسلم فيه مجموعة من أكياس البر أو مجموعة من أكياس الشعير أو مجموعة من الآلات وليس عنده مكان يحفظ فيه هذه الآلات أو يخاف على هذه الأطعمة يخاف عليها من الفساد الآن في هذا الوقت أو يخاف عليها من اللصوص أو يخاف أن يلحقه منة المسلم إليه يقول أسلفني إلى شهر كذا فأتيته بالمسلم فيه قبل وقت الحلول إلى آخره. فإذا كان يلحق المسلم ضرر في قبض المسلم فيه قبل محله قبل وقت الحلول فإنه لا يجب عليه أن يأخذه. فإن لم يكن يلحقه ضرر فإنه يجب عليه أن يأخذه. فأصبح القسم الثاني فيه تفصيل إن لحقه ضرر لا يجب عليه وإن لم يلحقه ضرر فإنه يجب عليه أن يقبله. القسم الثالث أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووقتا لكن بالنسبة للصفة يختلف صفة فإن كان أنزل صفة فلا يلزمه أن يقبله وإن كان أعلى صفة فإنه يجب عليه أن يقبله. مثلا اتفق على تمر ونوعه سكري وصفه متوسط فأتاه بتمر جيد إن أتاه بتمر رديء لا يجب عليه أن يقبله لكن إن أتاه بتمر جيد فإنه يجب عليه أن يقبله. فالقسم الثالث إذا اختلف المسلم فيه صفة اتفق في الجنس والنوع والوقت لكن اختلفت الصفة فإن كان أنزل صفة فإنه لا يلزم المسلم أن يقبل المسلم فيه ويجوز له أن يقبله لأن الحق له وقد استطاع لكن إن كان أعلى صفة فهو يقول لك المؤلف رحمه الله أو أجود منه من نوعه يقول يجب عليه أن يأخذه يجب عليه. فإن كان أنزل صفة لا يجب عليه أن يقبله ويجوز له أن يقبله لكن إن كان أعلى صفة فإنه على كلام المؤلف رحمه الله وهو المذهب أنه يجب عليه أن يقبله. وهذا صواب إلا إذا كان الحق ضرر، إلا إذا كان المسلم إذا كان مسلم يلحقه ضرر، فإذا كان يلحقه ضرر بحيث أن المسلم إليه يمن عليه في كونه أتاه بأجود مما اتفق عليه فإنه لا يجب عليه أن يقبله. فمثلا اتفق على تمر متوسط فجاءه بتمر جيد، ثم بعد ذلك المسلم خشي أن يمن عليه يقول أسلفني كذا وكذا من الدراهم بتمر متوسط فأتيته بتمر جيد يمن عليه لذلك، فإنه لا يلزمه أن يقبله. أما إذا لم يكن هناك ضرر فإنه يجب عليه أن يقبله لأنه أتاه بحقه، أتاه بحقه وزيادة. وعند المشهور نذهب أن هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها، لأن الحنابلة عندهم قاعدة أن هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها، وفي هذا هبة صفة، فهم اتفق على تمر متوسط أو مثلا آلة نوعها أو صفتها متوسطة وأتاه بجيد، أو ببر أو بثياب صفتها متوسط وأتاه بجيد، فيقول يجب عليه يقبل، لأن القاعدة عندهم أن هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها. والأقرب في ذلك أنه إن لحقه ضرر بحيث أنه يمن عليه فإنه لا يجب القبول وإلا وجب القبول. هذا القسم الثاني. القسم الرابع أن يختلف المسلم فيه نوعا، أن يختلف المسلم فيه نوعا، فهذا لا يجب على المسلم أن يقبل ويجوز له أن يقبل، يجوز له أن يقبل ولا يلزمه. يلزم مثلا اتفق على تمر عجوة فجاءه بتمر سكر اختلف الآن نوع، أو مثلا اتفق على بر حنطة فأتاه بتمر ببر الجيني النوع الآن اختلف، النوع اختلف الآن. مثلا اتفق على ثياب أن تكون هذه الثياب من نوعها من القطن المصري فيأتي مثلا من القطن السوداني إلى قريب، اختلف النوع. فهنا هل يجب عليه أن يقبل أو لا يجب؟ نقول المسلم لا يجب عليه أن يقبل في هذه الحالة، ويجوز له أن يقبل لكن لا يلزم، لكن لا يلزم. فإذا اختلف النوع نقول للمسلم لك أن تقبل ولك أن ترفض، لك أن تقبل ولك أن ترفض، فإن قبل فذاك وإن رفض فإنه يجب عليه، يجب على المسلم إليه، يجب على المسلم إليه أن يأتي بالنوع الذي اتفق عليه. القسم الخامس والأخير أن يختلف المسلم فيه جنسا، أن يختلف المسلم فيه جنسا. مثلا اتفق على بر فأتاه بزعير، اتفق على آلات فأتاه بثياب، اتفق على أطعمة فأتاه بثياب أو بكتب أو بأقلام إلى آخره. الآن الجنس اختلف، فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز له أن يقبل، لا يجوز له أن يقبل. وهذا يبنونه على حديث كما سيأتينا إن شاء الله في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. فإذا اتفق مثلا على كتب ثم بعد ذلك أتاه بثياب، أو اتفق على آلات فأتاه بأطعمة أو بأقمشة إلى آخره، هنا الآن يكون صرف المسلم فيه إلى غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. يعني وهذا الحديث أيها الإخوة ضعيف، وإذا كان ضعيفا فإنه لا ينبني عليه حكم. وهذا الحديث كما سيأتينا إن شاء الله في آخر باب السلام يرتب عليه الحنابلة رحمه الله كثيرا من الأحكام، وهو أصلا ضعيف، فإذا كان ضعيفا فإنه لا تثبت عليه الأحكام المرتبة عليه كما سيأتينا إن شاء الله. والصواب في ذلك أنه إذا أتاه بغير الجنس الذي اتفق عليه أنه يجوز للمسلم أن يقبل ذلك ولا يلزمه، يجوز أن يقبل ذلك ولا يلزمه. فإذا مثلا أتاه مثلا بكتب وقد اتفق على أطعمة، أو أتاه بآلات وقد اتفق على آلات غيرها، مثلا أتاه بغسلات وقد اتفق على ثلاجات، أو أتاه مثلا بقطع غيار من هذا النوع من السيارات وقد اتفق على قطع غيار من نوع آخر إلى آخره، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يقبل المسلم ولا يجب عليه، لا يجب عليه له أن يرفض، لكن إذا قبل، فإنه يشترط أن يكون ذلك بفعل يومه، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني التقابض إن كان يجري بينهما ربا نسيئا. تقول يشترط شرطان، الشرط الأول أن يكون بفعل يومه، والشرط الثاني التقابض إن كان يجري بين العوضين ربا نسيئا. فمثلا اتفق على بر فأتاه بشعير، الذي اتفق عليه هو 100 صاع من البر، أتاه بشعير، نقول لا بأس خذ الشعير لكن لا بد أن يكون بفعل يومه. 100 صاع من البر كم يساوي، من الشعير؟ يعني ثمن 100 صاع من البر كم يساوي من الشعير؟ فإذا كانت 100 صاع من البر تساوي مثلا 120 من الشعير، 130 من الشعير، فإنه يأخذ هذه الأصواع 130 من الشعير إلى آخره. فلا بد، أن تكون بسعر يومها، بحيث أنه ينظر إلى هذه البر كم يساوي من الشعير الذي أتى به عند التقابض. الشرط الثاني القبض إذا كان يجري بينهما ربا نسيئا، فالبر والشعير يجري بينهما ربا نسيئا عند مبادلة بر بشعير، هنا الآن يتفقان في علة ربا الفضل وهي الخير عن المذهب أو الخير والطعام عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فإذا كان يتفقان في علة ربا الفضل فعند مبادلة أحدهما بالآخر، الذي اتفق جنسا واختلف جنسا واتفق في علة ربا الفضل، فعند مبادلة أحدهما بالآخر فإنه يشترط الحلول والتقابل. التفاضل لا بأس، لكن نشترط الحلول والتقابض لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا اختلفت هذه الأشياء تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فنقول نشترط هذين الشرطين، الشرط الأول، أن يكون بسعر يومه، بحيث ننظر إلى قيمة، إلى ثمن المسلم فيه وكم يساوي مما جاء به المسلم إليه. والشرط الثاني التقابض إن كان يجري بينهما ربا نسيئا، فإن كان لا يجري بينهما ربا نسيئا ما نشترط التقابض. مثلا اتفق على بر فجاءه بكتب، ما يشترط التقابض، لكن ننظر كم ثمن البر هذا وكم كم يساوي هذا البر، كم يساوي من هذه الكتب. مثلا 100 صاع من البر يساوي مثلا 100 كتاب من هذه الكتب، يأخذ 100 كتاب، يساوي مثلا 50 كتاب، يأخذ 50 كتاب ولا يأخذ الجد من ذلك. التقابض هنا لا يشترط، لأنه لأن الكتب والبر لا يشترط بينهما التقابض، لا يجري بينهما ربا نسيئا عند مبادلة أحد بالآخر، لا نشترط التقابض لأنه لا يجري بينهما ربا نسيئا، لا نشترط التقابض، لكن يبقى هو الشرط الأول. فأصبح إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه إلى المسلم فإن هذا لا يخلو من خمسة أحوال، الحالة الأولى أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا ووقتا، فهنا يجب عليه نفسه. الحالة الثانية أن يختلف وقتا. الحالة الثانية الثالثة أن يختلف وصفا. الحالة الرابعة أن يختلف نوعا. الحالة الخامسة أن يختلف جنسا. وفصلنا القول في كل حالة من هذه الأحوال. قال: ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو درع يعلم. هذا الشرط الثالث من شروط صحة السلم، ذكر قدر المسلم فيه، بكيل أو وزن أو درع يعلم. ودل ذلك حديث ابن عباس السابق لنا، وهذا يعني هذا الشرط يكاد يدخل مع الشرط السابق، لأن الشرط السابق هو الشرط السابق هو ذكر كل وصف يختلف به السمع خلافا ظاهرا، ومن أوصافه قدره، لكن الزيادة التي هنا في هذا الشرط أن يكون المقدار معلوما، يعني أن تكون آلة التقدير، أن تكون آلة التقدير معلومة لدى عامة الناس، ما تكون مجهولة، ما تكون خاصة بأعيان الناس، بل تكون آلة التقدير معلومة لأعيان الناس. فقوله في هذا ذكر قدره بكيل أو وزن أو درع يعلم، الفائدة في هذا الشرط قوله يعلم، يعني في هذا الشرط أن تكون آلة تقديره معلومة للناس. ودليل ذلك كما سبق لنا قال حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كين معلوم ووزن معلوم. وأيضا ما تقدم من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وأيضا ما سبق أن ذكرنا أنه ربما أن العقد ينفسخ لتعذر المسلم فيه، لتعذر المسلم فيه، فإذا انفسخ العقد لتعذر المسلم فيه لا بد أن نعرف مقدار المسلم فيه، كم هو، كم كيله، كم وزنه إلى آخره. وإذا كانت الآلة التي يكال بها أو التي يوزن بها أو التي يذرع بها مجهولة ليست معلومة لعامة الناس، فإنه يتعذر علينا معرفة المسلم فيه، يتعذر علينا معرفة المسلم فيه، فلا بد أن يكون المسلم فيه مقدرا بكيل إذا كان مما يكال، أو بوزن إذا كان مما يوزن، أو بذرع إذا كان مما يذرع معلوم، لا بد أن يكون معلوما لدى عامة الناس. أما إذا كانت الآلة التي قدر بها مجهولة أو كانت خاصة بعين الناس ليست معلومة لعامة الناس فإنه لا يصح، لأن هذا داخل في الغرر، ولأنه لا يصح. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.